إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى وحسن توفيقه شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الجمعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، وباب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة صلاة مشروعة باتفاق العلماء، واجتمع فيها شرف العمل الذي هو الصلاة مع شرف الوقت الزمان الذي هو يوم الجمعة. فيوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها، وهو عند الله أعظم من عيد الأضحى، وهو عند الله أعظم من يوم الأضحى ويوم الفطر، وفيه خمس خلال. وهذا قد صح عند ابن ماجه وصححه الألباني وغيره رحمه الله تعالى. قال: وفيه خمس خلال، فيه خلق الله آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله له، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك وفيه مات آدم، فيه ولد، وفيه أخرج من الجنة، وفيه مات، وفيه ساعة مستجابة الدعاء، وفيه تقوم الساعة. فما من ملك ولا أرض ولا سماء ولا غيرها إلا وهو مشفق من ذاك اليوم. هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه كما في مسلم كما عند مسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فهو أفضل أيام الأسبوع، بل هو أفضل الأيام على الإطلاق، خير من يوم الأضحى ويوم الفطر. وقد وفق الله جل وعلا له أمة الإسلام من بين سائر الأمم، فقد ظلته اليهود والنصارى، وكان هو اليوم الذي قد شرع لهم حينما أنزل الله جل وعلا عليهم الكتب من أجل أن يجتمعوا ويعبدوا الله جل وعلا، فأضلهم الله جل وعلا عنه، ووفق الله جل وعلا إليه أمة الإسلام. فأمة الإسلام هي السابقة في الفضل، وإن كانت المتأخرة في النزول، كما قال صلى الله عليه وسلم: فنحن السابقون فنحن الآخرون السابقون، أي السابقون في الفضل والسابقون في دخول الجنان بإذن الله تعالى، وإن كنا نحن الآخرين في المبعث. فهذا شيء من فضائل يوم الجمعة، وفضائله كثيرة جدا، فضائله وخصائصه كثيرة جدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه فوائد وخصائص كثيرة، أوصلها إلى 32 خصيصة تخص يوم الجمعة. وابن حجر رحمه الله كما في الفتح ذكر هذا عن ابن القيم، وقال ذكر فيها أشياء وعددها، قال: وفيها أشياء لا تثبت، وأشياء أخرى لم يذكرها، ولكن يعني بطول التتبع يمكن الوصول إليها. هذا معنى الكلام، أي خصائصه قد تجاوز ذاك العدد. ومن خصائصه أنه قد جاء النهي عن إفراده بالصيام أو إفراده بالقيام، أي تقصد إفراده بالصيام أو بالقيام. وخصائصه كثيرة في الجملة، ويأتي الكلام عليها في محلها بإذن الله تعالى. ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، أي على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. وهذا الحديث في بعض النسخ لعمدة الأحكام ورد في مبتدأ الباب وفي بعضها جاء في آخرها، وأكثر النسخ في أنه قد ورد في أولها، وفي بعض النسخ زيادات أخرى، وهو أن بعض التابعين قد اختصموا في المادة التي صنع منها منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوفقوا لسهل بن سعد الساعدي. وسهل بن سعد الساعدي أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عمروا طويلا، وتوفي سنة 91 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قريب من 100 سنة، وكان آخر من توفي بالمدينة. وهذا الخلاف الذي وقع بينهم كان في أواخر عصر الصحابة وأواسط عصر التابعين، فاختلفوا فيما كان منه في المادة التي منها صنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه كان من أثل الغابة أو من طرفاء الغابة في روايتين، أي الطرفاء المعروف، كان قد صنع منها منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر لهم شيئا آخر وهو سهل بن سعد رضي الله عنه، قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس، وذكر هذا الأمر ليبين أنه قد ضبط ما منه صنع منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر لهم إضافة في الفائدة والعلم. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من ماء البحر، قال هو الحل، قال هو الطهور ماء الحل ميتته. وهذا من الأدب ومن زيادة العلم ومن طرق التعليم التي كان يتوقعها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يزيد في السؤال عن موضع حاجة السائل، وربما كان فيما لم يذكره السائل فائدة أعظم مما سأل عنه، فأجابهم عما هو أهم مما صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم بعض الفوائد المتعلقة به، وذكر في ذلك أنه كان شاهدا عليه، وهذا دليل عليه ليبين أنه قد ضبط. وهذا يسمى عند العلماء بذكر الحال المقارن للحديث، يدل على ضبط الراوي للحديث، مثل الحديث المسلسلة أن يقول حدثني وهو يضحك أو حدثني وهو جالس، أو مسلسل بصيغة من صيغة التحديث سمع أو حدث أو قال، ليضبط بها المروي، فيقال إن الراوي قد ضبط مرويه بدلالات جانبية، وهذا منها، فبين لهم أنه قد ضبط بدلالة أنه قد حضر وشاهد هذا الذي شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة أخرى، أنه مال بهم مما لا فائدة منه إلى ما فيه الفائدة. كان السؤال عما صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، مما صنع، فأجابهم عن هذا، ثم انتقل إلى ما بعده وهو الأهم، أي يلفت أنظارهم وأذهانهم وانتباههم إلى ما ينبغي أن يكون عليه السؤال، وليس فقط مما صنع، فإن هذا لا تأثير عليه أو لا تأثير له في الحكم الشرعي، سواء صنع من الأثل أو من الطرفاء أو من غيرها من الخشب أو من الحديد أو من غيرها، ليس في ذلك يعني مقصد شرعي، إنما وفقوا لمثل هذا. وهذه الطرفاء أخذت من غابة كانت في غرب المدينة، يعني هو ما تيسر لهم فعله وصنعه. وفي هذا دليل على أن صلاة الجمعة يعني يشرع أن يكون حال الخطبة أن يكون لها منبر، اتخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن صلاة الجمعة طويل وينتظم مسائل عدة، أولها حكم هذه الصلاة، فقد اتفق العلماء بالإجماع على مشروعيتها واختلفوا في حكمها. أما حكمها فقد ذهب الجمهور الأعظم منهم، بل قد ادعى البعض فيهم أو البعض منهم الإجماع على أنها واجبة على من اجتمعت فيه شروطها وانتفت عنه الموانع. ونقل ابن رشد رحمه الله كما في بداية المجتهد أن من أهل العلم من قال هي واجبة على الكفاية، بل نقل قولا آخر أن منهم من قال هي سنة مؤكدة، وإن كان هذان القولان متركان شاذان. جمهور العلماء بل قد نقل بعضهم الإجماع، ولربما كان الإجماع صحيحا وهذا الخلاف إنما ورد بعد ثبوت الإجماع، لربما كان الإجماع متجها وصائبا وثابتا. وأما أدلة الوجوب فهي كثيرة كتابا وسنة، ومن نقل الإجماع فهو كذلك دليل مستقل. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: وهذا فيه دلالة على وجوب الجمعة من وجهين، أولهما أنه أمر بالسعي، والأصل في الأوامر أنها محمولة على الوجوب، على الوجوب فأمر بالسعي. ثم الأمر الثاني أنه حرم البيع، أنه حرم البيع، وهذا دليل على وجوبها، لأنه لا يحرم أمر مباح من أجل أمر مستحب، لأن المستحب يسع تركه، يسع تركه، فيبقى الأمر المباح على ما هو عليه. أما أن يحرم أمر مباح، بل لربما كان العمل حينئذ واجبا لمن تقوم به حاجة، فحينئذ كذلك حرم، فدل هذا على أن وجوبها أوجب من وجوب طلب الرزق، وهذا فيما يتعلق بخصوص القرآن. وأما من السنة فأدلة كثيرة، منها حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجمعة حق واجب إلا على أربع، وذكرهم عددهم، ويأتي بيانهم إن شاء الله في موضعه. وذكر بعض أهل العلم أنها بدل من صلاة الظهر، فيدخل فيها عموم الأمر بأداء خمس صلوات في اليوم والليلة، أن الله جل وعلا افترض على الأمة خمس صلوات في اليوم والليلة، ويوم الجمعة هذه الصلاة التي قد فرضت، فدل على أنها مقصودة بعموم الأدلة القاضية بأن عدد الصلوات في اليوم والليلة خمس. ومما استدل به كذلك تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تركها، فإنه صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كما عند أحمد في المسند، صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات متتاليات أو ثلاث جمع متتاليات ختم الله على قلبه، ختم الله على قلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، في أحاديث أخرى في الدلالة على وجوبها وعلى تحريم تركها من غير ما عذر ومن غير ما ضرورة. إذن فهي صلاة واجبة، صلاة واجبة، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع إن صح، وهو قول جمهور أهل العلم، هذا مما لا شك فيه، وهو قول المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم، هذا حكمها. وأما على من تجب، فإنها تجب على من تجب عليه الصلاة عموما، تجب على من تجب عليه الصلاة عموما، ولكن قد اختلفوا من ذلك في أربعة أشياء أو أربعة أقسام. أولها المرأة والمريض، وهذا مما اتفق على عدم إيجاد صلاة الجمعة عليهما، وإن كانت واجبة في غيرها من الصلوات، غيرها من الصلوات تجب على المرأة وعلى المريض بلا استثناء، وكل على ما تيسر له. وأما صلاة الجمعة فإنها غير واجبة على هذين بالاتفاق، باتفاق أهل العلم أنها غير واجبة لا على المرأة ولا على المريض، فإنها لا تجب عليهما، وإن كان الذي يجب عليهما هو صلاة الظهر، يجب عليهما صلاة الظهر، ولكن إن أداها أو أدياها أي المرأة والمريض فإنها تصح منهما بالاتفاق كذلك، أنها تصح منهما بالاتفاق كذلك، ولكنهما غير مخاطبين خطاب الإيجاز. والقسمان الثانيان اللذين اختلف فيهما مما هو يخالف وجوب الصلاة عامة هما المسافر والعبد المملوك، المسافر والعبد المملوك، فإنهم قد اختلفوا في إيجاب صلاة الجمعة عليهما، وجمهور أهل العلم على أنه لا تجب لا على المسافر ولا على العبد المملوك، فقد صح في ذلك آثار كثيرة. في المسافر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة. وكذلك حديث طارق بن شهاب الذي مر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب إلا على أربع: المرأة والصبي والعبد المملوك والمريض. وجاء في بعض الروايات زيادة قال: أو خمسة، وزاد لهما أو مسافر. والصبي لا تجب عليه الصلوات الخمس فضلا عن الجمعة، فبقي من مجموع الخمس هاته الثنتان التي ذكرنا أنه قد وقع الخلاف فيهما، وهما العبد المملوك والمسافر. وهذا الحديث قد صح، وإن كان قد تكلم فيه بعض المتقدمين، بل قد مال ابن رشد في كتابه إلى أن سبب الخلاف هو الحكم بصحة هذا الحديث، وإلا فإنه إذا صح فإنه نص في موطن الخلاف، حينئذ لا يسار لا إلى أقيسة ولا إلى غيرها. والحديث قد صح بحمد الله، فيتلخص من ذلك أن الصلاة غير واجبة لا على المسافر ولا على المريض ولا على المرأة ولا على الصبي ولا على العبد المملوك. وكذلك لا تجب إن كان يترتب على أدائها مضرة أو كان هناك حاجة ملحة، فشأنها شأن باقي الصلوات في خصوص الجمع، مثلا أن تترك الصلوات في الجماعة من أجل المطر ومن أجل سائر الأعذار. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر مؤذنه أن يؤذن في يوم الجمعة أن صلوا في رحالكم، أن صلوا في رحالكم، وكان يعني المطر شديد النزول، فيعتذر عن الحضور إليها ما يعتذر به عن حضور صلوات الجماعة في سائر الصلوات. ويلحق بالمريض كذلك ممن يستثنون، يلحق به كذلك من كان في خدمته أو في حاجته، لا يستقل بحاجته إلا أو لا يستقل المريض بحاجته عن هذا الذي يقوم به إن كان يترتب عن تخلفه عليه ضرر، فيأخذ حكمه فيصير في حكم المريض حكما وليس حقيقة. فالمريض قسمان، مريض حقيقة ومريض حكمة، ومريض حكمة. وهذا شأن في أبواب الحج، شأن يعني الضعاف الذين يفيضون قبل طلوع الفجر من مزدلفة إلى منى من أجل أن يرموا. فالعلماء يقسمون إلى قسمين، ضعاف حكما وضعاف حقيقة. الضعيف الحقيقي هو إما النساء وإما كبار السن العجزة الضعفة، والضعاف حكما هم في الحقيقة أو في الواقع هم أصحاء، ولكن يأخذون حكم الضعاف لأن الضعاف لا يستقلون بحاجتهم دون هؤلاء، لأنهم يقومون عليهم مصحبة ورعاية فيأخذون حكمهم. وكذلك من يقوم على شأن المريض، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قد أتاه مبلغ وفاة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد المبشرين العشرة بالجنة حال إقامة صلاة الجمعة، فترك الجمعة وأتى، وكان حينها يحتضر أي قبل قبيل وفاته بيسير، فحضر له وترك الجمعة. وهذا فعل من ابن عمر لم يثبت له من الصحابة مخالف، فدل على ثبوت الحجية به، الله الموفق. واتفقوا على أن الجمعة صلاة تشترط لها الجماعة، بل ما سميت جمعة إلا من أجل الاجتماع، إلا من أجل الاجتماع. وهذا قد نقل فيه جماعة من أهل العلم الإجماع، إلا ما نقل عن ابن حزم في قول له أنه يجوز أن يصليها الرجل منفردا، ولا أدري إن كان هذا يثبت عنه أو لا، ولم يسع الوقت لتحقيق مذهبه من كتابه، ولكن قد نقله بعضهم عنه أنه أجاز صلاة الجمعة للمنفرد. ولكن هناك أدلة قاضية بأنه تشترط لها الجماعة، أدلة خاصة إضافة إلى الأدلة العامة من مثل اشتقاق تسمية الجمعة بهذا الاسم أي بمعنى الاجتماع. واختلفوا في ما تجزئ أو ما هو العدد الأقل الذي تجزئ به الجمعة، ما أقل الإجزاء في الجمعة، فاختلف أهل العلم في ذلك اختلافا واسعا، وصل إلى 15 قولا. منهم من قال إنها لا تجزئ كما نقل عن ابن حزم إلا برجل واحد، ومنهم من قال باثنان على الأقل لأنها أقل الجماعة، أقل الجماعة إمام ومأموم، ومنهم من قال لا تجزئ إلا بثلاث، قال لأن أقل الجماعة عنده ثلاث، وهذا مما اختلف فيه في اللغة وفيما يترتب عليها من الأحكام الشرعية، أقل الجماعة اثنان أو ثلاثة. وهذا قول ثلاثة هو قول محمد بن الحسن وأبو يوسف تلميذا أبي حنيفة رضي الله عنه، ومنهم من قال أقلها أربعة، وهذا قول أبي حنيفة، ودليله في ذلك أنه قال أن الله جل وعلا قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال فأثبت الله جل وعلا مناديا، وأثبت الله جل وعلا ذاكرا، ثم أمر بالسعي فاسعوا، وهذا أمر أمر للمجموع، وأقل المجموع اثنان، فتحصل لنا داع وهو المؤذن، وذاكر وهو الإمام، وأقل الجمع ممن تناولهم الأمر اثنان، فتحصل من المجموع أربع، ومنهم من قال ست، ومنهم من قال تسع، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 30، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 60، ومنهم من قال 70، ومنهم من قال 41 بخلاف الأربعين، وهو مذهب الشافعي يزيد عن الأربعين رجلا، ومنهم من قال لا يحد بحد، منهم من قال لا يحد بحد، ورجح هذا ابن حجر، قال يشترط لها جماعة كثيرة، ولكنه لا يحد بحد. وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم مثل الشوكاني في النيل والصنعاني في سبل السلام وصديق حسن خان في الروضة إلى أن مثل هذا مما لا دليل عليه كتابا والسنة، وأنه مما نص عليه جماهير أهل العلم وليس لهم مستند في ذلك مطلقا، وأن شأن الجمعة شأن سائر الصلوات اشترطوا لها الاجتماع، وأقل الاجتماع أن يكون إماما ومأموما، ولا دليل على مثل ما ذكروا، ولكن أكثر الفقهاء يذكرون أصلا زائدا على مثل هذا وإن كان لم ينص عليه بخصوصه، وهو أن يعني ما يقترن بحال الصلاة يأخذ حكمه من حيث الشرطية أو غيره أو لا، أي وإن لم ينص عليه ولكن هذا هو الحال الأغلب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في زمنه أن بعض الصحابة صلى منفردا مع بعض، وإن كان في بعضهم أو يسكن في عوالي المدينة أو في أماكن يعني قد لا تجب الصلاة عليهم، فلم يجمعوا في خاصتهم، فدل ذلك على اشتراط الجماعة في اشتراط الجماعة الكثيرة. واشترطوا لذلك، وهذا مما اختلف فيه كذلك، شروطا أخرى، منهم من اشترط المسجد الجامع، المسجد الجامع، وهذا قول الأكثرين أنهم يشترطون لصلاة الجمعة أن يكون لها مسجد جامع، ودليلهم في ذلك أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 مساجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمجموع 10، ولم يثبت ولو مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الجمعة في أحد تلك المساجد، مع أنهم كانوا يصلون الصلوات 5 في مساجدهم، فلما لم يثبت ذلك دل على عدم مشروعيته، ولو كان مشروعا لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة ولو فعله صحابته ولو مرة، فدل ذلك على أنه اشترط لها أن تكون في مسجد وأن تكون في مسجد المصر، واشترط لها بعضهم أن يكون لا أن تكون بإذن السلطان، ومنهم من لم يشترط من ذلك شيئا، وقالوا إنه يجوز أن تصلى في الفضاء، نقل ذلك عن بعض العلم، بل قد نقله بعضهم عن 3 من المذاهب، وإن كان في النقل شيء، وأكثرهم على اشتراط المسجد الجامع. ولا يشترط المصر، فإنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وفد بني عبد القيس وهم من البحرين اليوم أن يصلوا الجمعة في مدينة يقال لها جواثة أو جؤاثة، وكانت قرية ولم تكن مصرا أو مدينة تجمع، إنما كانت قرية، فأمرهم أن يقيموا الجمعة فيها. والراجح من ذلك والله أعلم أنه متى ما وجد اجتماع للناس في أديرة كانت أو في قرى أو في مدن شرع لهم أن يجتمعوا، ولكن القصد في الجمعة تكثير الاجتماع، بخلاف ما يفعل اليوم أن تكون كل المساجد يجمع فيها، هذا بخلاف السنة، إلا أن يكون هناك ضيق، وعدم اتساع للمصلين، فحينئذ لكل حاجة حديث. وأما الأصل فإنه محل لاجتماع الناس، المساجد العامة يجتمع فيها أهل الأحياء، وأما مساجد الجمعة فالأصل أن يجتمع فيها أهل المدن. وفي هذا الاجتماع فوائد كثيرة، منها تعليم الجاهل أمور الدين، وهذا ما يقع، وما وقع في مثل هذا الحديث الذي مر أولا، حديث سهل بن سعد، فإنه ذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم كيف الصلاة وهو على المنبر، فهذا لا يتأتى في غير صلاة الجمعة، فمن فوائدها تعليم الجهلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يعلم الناس مبادئ الدين وأصوله، وكان يعظهم ويذكرهم ويحذرهم غضب الله جل وعلا وأليم عقابه وسطوته. ومن فوائده كذلك اجتماع المسلمين وملاقاة بعضهم بعضا، وهذا يجدد الإيمان ويسأل بعضهم عن بعض، وهذا فيه كذلك من فوائده إظهار شعائر هذا الدين وإظهار العزة بالإسلام، ولا يغتاظ على الإسلام أكثر مما يغتاظون من اجتماع المسلمين، وأعظم مظاهر اجتماعهم يوم الجمعة. وقد ذكر في بعض يعني المخططات لأعداء الإسلام أنهم سعوا ويسعون إلى أن يضربوا هذه الشعيرة، فالقصد منها اجتماع الناس في زمن واحد في مكان واحد على ذكر الله جل في علاه، جل في علاه. وأما ما يفعل اليوم من تفريقها في المساجد أولا وتفريقها في الأوقات ثانيا، أن تصلى الجمعة الأولى ثم التي تليها ثم التي تليها، يقسمون ذلك أقساما، فهذا لمن تأمله بخلاف المقصد الشرعي من اجتماع الناس على العبادة في زمن واحد في زمن واحد. وهذا الاجتماع أمر مرغب فيه، محمود مرغوب، فإنه قد صح عن أسد بن زرارة رضي الله عنه، وهو أحد قدامى الأنصار الذين أسلموا، أنه قد اقترح على صحابته ممن بايعوا البيعتين، بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة قبل الهجرة بسنة أو سنتين، أنه قد اقترح عليهم أن يجتمعوا، أن يتخذوا لهم يوما يجتمعون فيه يذكرون الله جل وعلا، مثل ما فعل اليهود ومثل ما فعل النصارى. وكان الأمر أولا على موافقة اليهود والنصارى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم في شيء، حتى أنزلت عليه أو حتى شرع له أن يخالفهم في كل شيء حتى تتميز أمة الإسلام عن غيرها. فقالوا نتخذ يوما مثل الذي يجتمع فيه اليهود، فأرادوا السبت، فقال بعضهم لا، فقالوا الأحد، فقال بعضهم لا، وإنما يكون يوما أسبق. وكان لهم من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر فيما نقل، فقال اختاروا يوم الجمعة، وكان يسمى يوم العروبة، فاجتمعوا فيه، ولم تكن أسماء الأيام في أيام الأسبوع بهذه الأسماء الدارجة اليوم، وإنما كان فيها أو كان لها أسماء أخرى، فاجتمعوا فيها. ثم بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، فكان أول من صلى بهم الجمعة على ما شرعت في مثل هذا الوقت. واختلفوا في أول وقت إيجاب صلاة الجمعة، فمنهم من قال إنما وجبت في العهد المكي، ومنهم من قال إنما وجبت في العهد المدني. وسبب الخلاف في ذلك التعارض الظاهر بين الآثار، ونقول الظاهر لأن الآثار الأصل فيها إن ثبتت أنها لا تتعارض إلا أن يكون هناك نسخ، وأما سوى ذلك فإنه لا تعارض إلا في ذهن المستشكل. وأما النصوص فما دام أنها حق ثابتة فإنها من عند الله، وإن كانت ليست من عند الله لفظا ولكنها تكون يعني من وحي الله جل وعلا لنبيه، فإن السنة من وحي الله جل في علاه، فحينئذ لا اختلاف، لا يكون فيها اختلاف. وهذا الاختلاف مرده إلى أن من نظر إلى سبب وجوبها وقال أن إجابها إنما وجب بنزول قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا أن هذه السورة مدنية بالإجماع، مدنية بالإجماع، وهذا من فوائد معرفة أسباب النزول. فما دام أنها مدنية بالإجماع علم حينها أن فرضيتها كانت في المدينة، وأما من قال أنها فرضت في مكة فقالوا إن مصعب بن عمير كان أول من صلاها، بل أول من صليت في بيت أسعد بن زرارة، وقد صح أن بعض صحب النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما سمع المؤذن يوم الجمعة يستغفر لأسعد بن زرارة، فسألوا حفيده عن ذلك فقال أول جمعة جمعت كانت في بيته، في بيت أسعد بن زرارة. ومعلوم أن مصعب بن عمير كان قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة، وأتى وصلى بهم الجمعة، فدل على أن الجمعة كانت مشروعة حينها، حتى وإن فرضت في المدينة فلا تسمى فرضيتها مدنية، لأنه مما استقر عند الأصوليين وخصوصا من تكلم في أصول التفسير أن الحد بين العهد المدني والعهد المكي هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عام العهد المكي، وإن وقع في المدينة أو في الطائف أو في غيرها من المدن، وما وقع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من العهد المدني، وإن وقع في المدينة وإن وقع في مكة أو في الطائف أو في غيرها. فمثلا الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة المائدة في حجته صلى الله عليه وسلم نزلت في مكة، ولكنها تعد عند أهل العلم من العهد المدني لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والعهد المكي والعهد المدني لكل منهما خصائص ومميزات في الأحكام وفي التشريع، وقد أشرنا قبل لبعض من هذه الأحكام والخصائص. والذين قالوا أنها فرضت في المدينة أجابوا عن هذا بإجابات، منها أنهم قالوا كيف تفرض في العهد المكي ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلىها مطلقا، كيف تفرض ولم يعلم أنه قد صلىها مطلقا، وتقولون الصحابة صلوا في بيت أسعد بن زرارة وكان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها في أحد بيوت صحابته، دار الأرقم أو غيرها من البيوت. وأجابوا عن ذلك بأمور أنها لا تجب مع الخوف، وإنما تجب مع الأمن، أو أن الله جل وعلا قد أعلمه أنها واجبة في المدينة، وأنها لم تجب عليه حينئذ، وأجب بإجابات أخرى. هذا ما يتعلق بخصوصها. وأما ما يتعلق بالاستعداد لها والتأدب بآدابها، فقد وردت في ذلك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي في هذا الباب ذكر شيء منها، نورد إن شاء الله حال ذكرها شيئا مما يتعلق بهذه السنن. نرجع إلى التعليق إلى الحديث، على الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، وكان أولا صلى الله عليه وسلم يقوم على جذع شجرة، فلما كثر الناس واحتاج إلى أن يكون ظاهرا بينا مرتفعا يسمع صوته من عند الجميع، قرر صلى الله عليه وسلم أن يتخذ منبرا، وأمر بعض صحابته بأن يصنع له أعوادا يقف عليهن، أي منبرا، فاتخذ له منبرا من ما ذكرنا من طفاء المدينة، وكان مكونا من ثلاث درجات، واستمر على ذلك العمل إلى دولة بني مروان، فزاد فيه بعضهم 6 درجات. وأما السنة فإنه أن يكون 3 درجات، وهذا مما اختلف فيه العلماء، منهم من قال إن 3 غير مقصودة، وإنما وقعت موافقة، أمر يعلو به النبي صلى الله عليه وسلم فينظر. وذهب البعض إلى أنها سنة مقصودة، قد ورد في بعض النصوص أنه أمر بأن يكون 3 درجات، وهو الذي قد اتخذ في الأنصار والمساجد على عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتخذون من ذلك 3، وكان بعضهم لا يزيد عليها، بل قد ثبت أو قد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قد وقف عند 2 ولم يرتفع للثالثة، فقال لا أرتفع عما كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل دون ذلك بدرجة. فعلم أن 3 مقصودة، وبعضهم قال الأصل فيها والقصد قدر الحاجة، فإن كانت الحاجة تقتضي أن يرتفع أكثر ارتفع، وهذا إذا ما كان الحشد كثيرا جدا فربما احتاج إلى زيادة الارتفاع. وفي الجملة في المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قد يكون فيها فائدة ونقصد لم ننتبه له فتدخل في باب التعبد المحض، فحينئذ يقتصر على هذا الموضع. ولما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع له صوت، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وأخذ يهده، أي جعل يربت عليه مثل ما يربت الرجل على الولد الصغير حتى هدى، وهذا من علامات النبوة، وكان في مشهد من الصحابة رضي الله عنهم. واختلفوا في سنة إيجاب المنبر، منهم من قال سنة 5، ومنهم من قال سنة 8، ومنهم من قال سنة 9، ولا فائدة تذكر أو لا كبيرة فائدة تذكر في مثل هذا، والله أعلم. قال ثم وكبر الناس ورأي قام عليه وكبر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، وهذا فيه فائدة أنه يعلم الناس، وأن التعليم بالعمل أولى وأرسخ في الذهن من التعليم بمجرد القول، لأنه يجتمع فيه النظر والسمع وجميع الحواس، فحينئذ تقع المشاكلة والمشابهة بين ما يأتيه المرء وبين ما كان قد لاحظه، فيكون أقرب في التبليغ. وخصوصا أن كان منهم أو من يحضر بعض الأعراب أو بعض حديثي العهد بالإسلام، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، والصلاة عماد الدين، فعلمهم إياها بالحركة بالعمل، فوقف على المنبر وهو حال كونه مرتفعا حتى يظهر للجميع، فكبر والناس وراءه، أي كبر وراءه، ثم رفع، أي رفع من ركوعه، كبر وركع ثم رفع من ركوعه، ثم قال فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، سجد نزل القهقرة يتأخر، والقهقرة هو المشي إلى الخلف، والمشي له أسماء، إن كان للأمام له اسم وإن كان للخلف له اسم. قد ذكر النووي رحمه الله في شرحه لمسلم أنواع المشيات أوصلها إلى 10، وذكر معاني كل منها، وهذا دليل على صحة لغة العرب وسعة اللغة الشرعية بما لا يوجد في لغة غيرها، ولكننا يعني قد أضعناها، وإذا ما ضاعت اللغة ضاع معها شيء كثير ما نزلت به النصوص، فإنها نزلت بلغة العرب، فإن الناس إن لم يضبطوا اللغة واللسان لربما فاتهم شيء كثير من الأحكام الشرعية. لذلك عد جماعة من أهل العلم المعرفة أو تعلم لغة العرب من ضمن أو من صلب تعلم العلوم الشرعية، أدخلوها في العلوم الشرعية لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله جل وعلا قد نص في كتابه في غير موضع على أن هذا القرآن قرآن عربي يشترط له معرفة اللسان العربي، وكانوا يعلمون أو كل من دخل في ملة الإسلام يعلمونهم اللسان، لأن كثير من العبادات لا تستقيم ولا تصح إلا بتعقل وعقل عن الله جل وعلا وحسن تفاهم، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة لغة العرب. قال ثم عاد حتى فرغ، يعاد للركعة الثانية حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي لتتعلموا صلاتي، فعل هذا من أجل أن يتعلم. وهذه الزيادة من قوله ثم عاد حتى فرغ هي من أفراد مسلم ولم يخرجها البخاري، وقد ذكرنا قبل أن الكتاب فيه ما يستدرك على مؤلفه، يعني يستدرك على شرطه، فإنه اشترط ما خرجه البخاري ومسلم، وفي بعضها قد تفرد بإخراج مسلم أو البخاري، وقد يكون في بعض الطرق أو الألفاظ ما يتفرد به البعض دون البعض الآخر. ثم ذكر الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، أي السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. ذكر هذا الحديث في هذا الموضع ليبين ويدلل على أول ما يفتتح به هذا اليوم، أول ما يفتتح به اليوم إنما هو صلاة الفجر، وعلمنا أن السنة في صلاة الفجر أن تصلى بسورة السجدة والإنسان، الركعة الأولى بسورة السجدة وركعة ثانية بسورة الإنسان، وهذه من السنة التي تركها الناس اليوم، بل كما قال الأول كما قال بعض السلف ما ترك الناس سنة إلا وأحدثوا مكانها بدعة، فصاروا يتقصدون قراءة سورة الجمعة أو سورة الكهف في عشاء يوم الخميس أي ليلة الجمعة أو في فجر يوم الجمعة، وهذا بخلاف السنة الصحيحة، فإن السنة أن يقرأ السجدة والإنسان، وهذا غالبا يجوز له أن يخالفها أحيانا، ولكن ينبغي عليه أن يأتي بها ويكرر الإتيان بها، فإن هذه الصيغة تفيد استمرارية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وهذه لا تقال في خصوص من فعلها مرة واحدة، وإلا أن قال وكان يقرأ إن قرأ بخلافها فيذكر ما قرأ بخلافه أو بخلاف هاتين السورتين في غيرها من المواضع، وأما هذه الصيغة فتفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستمر عليها. واتفق أهل العلم على أنها ليست واجبة، ليست متعينة، أي لا تتعين أو لا يتعين الصلاة بها، ولكن يستحب، وهذا عليه جماهير أهل العلم، إلا ما نقل عن البعض أنه كريهها ليس لخصوصها، ولكن حتى لا يعتقد العامة وجوبها، أو حتى لا يعتقد العامة وجوب الصلاة أو وجوب يعني في وجوب السجدة في صلاة الفجر، وهذا ظنه بعض الناس ممن كانوا يصلون خلف أئمة كانوا يواظبون على صلاتها. قد ذكر الألباني رحمه الله في بعض أشرطته أنه صلى بجماعة وصلى بهم سورة مريم، قال ولم تكن حينها سورة السجدة، لم يكن ضابطا لسورة السجدة، قال فصلى بهم فلما كبر بعد من سورة مريم فلما كبر سجدوا جميعا، اعتادوا على أن يسجدوا في الركعة الأولى من صلاة الصبح، وهذا بخلاف السنة. والسبب في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين أنهما اشتملتا على ما كان يقع في يوم الجمعة من ذكر الخلق بداية الخلق ومن ذكر الجنة ومن ذكر المبعث ومن ذكر ما يتعلق بيوم الجمعة، فناسب أن يقرأ في هذا الموضع ناسب أن يقرأ في هذا الموضع. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا كذلك من السنن المتعلقة بيوم الجمعة. وحينما نقول السنن المقصد أن ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليست السنة بخلاف أي في مقابل الواجب. فيقال السنة عند الأصوليين ما أثيب على فعله امتثالا ولم يعاقب على تركه، ولكن السنة إذا أطلقت فالمقصد منها ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الواجب والمستحب. فيقال الصلوات الخمس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من هديه من طريقته، وليس المقصود حينما نقول من سنة أي أنها من الأمور المستحبة. وهذا الخلط في المصطلحات أورث اختلالا في المفاهيم عند كثير ممن لم يفقه لغة العلم والعلماء، فأخذ كثيرا من كلام العلماء ونزله على فهمه للنصوص. ومنها ما ورد مثلا في خصوص اللحية أو في غيرها من النصوص أنه يقول قد قال العلماء أنها سنة فيقول هي مستحبة، هذه سنة، من فعل أجر ومن تركها لم يأثم. وقد نبهنا قبل على أن السنة تأتي لأربع معان: تأتي السنة في مقابل البدعة، وتأتي السنة في مقابل القرآن، فيقال القرآن والسنة هي الكتاب والحديث، وتأتي السنة في معنى المستحب وهي مقابل الواجب، وتأتي السنة في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ويدخل فيها الواجب والمستحب. فيأخذون لفظ السنة ويحملون على معنى من المعاني، ثم يأخذون اللوازم من هذا الحمل. وهذا خطأ. وحينما نقول أن من السنن أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد ويأتي معنا إن شاء الله حكمها. أما حكمها فقد اختلفوا فيه أهل العلم بعد اتفاقهم على مشروعيته. المشروعية هي دائرة بين الاستحباب والوجوب. اتفقوا على مشروعية الغسل يوم الجمعة، اتفقوا على مشروعيته، واختلفوا في حكمه، واختلفوا في زمنه، واختلفوا في على من يجب. أما في الزمن فأكثرهم على أنه في خصوص يوم الجمعة، والذين قالوا في خصوص يوم الجمعة اختلفوا كذلك على قولين. منهم من يقول أن الغسل فيها يبتدئ من طلوع الفجر، ومنهم من قال يبتدئ من طلوع الشمس. وهذا الخلاف سبب الخلاف في مسمى اليوم، متى يسمى اليوم يوما، هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. وقد ورد في بعض النصوص هذا وهذا، فوقع الإشكال. وأكثرهم على أنه يدخل بطلوع الفجر. ومنهم من قال إنه يشترط في الغسل أن يكون سابقا للصلاة مباشرة، بحيث أنه لو اغتسل في أول اليوم ثم اشتغل أو ذهب لبعض حاجته ثم أراد أن يصلي وجب عليه أو استحب له أن يغتسل لخصوص الجمعة. ومنهم من قال أنها تجب في صلاة الجمعة في يوم الجمعة مطلقا، لأن بعض النصوص قد ورد فيها ذكر الجمعة من غير ما تقييد بالصلاة، وهذا نقل عن ابن حزم عن الظاهرية وهو مردود. قالوا إنه يجوز له أو إنه من السنة أن يغتسل يوم الجمعة حتى وإن كان بعد الصلاة في عصرها وقبيل مغربها، للنصوص التي تقضي بالأمر بالغسل يوم الجمعة، ومنها ما حق امرئ أو حق الله على امرئ أن يغتسل في كل سبع مرة أي يوم الجمعة. في بعضها غسل الجمعة أي سماه علقه باليوم فألحقه بها، ولكن أكثر أهل العلم على أن المقصود بذلك الصلاة نفسها. وقد ورد في ذلك نصوص بخصوصها، وما ورد مطلقا فإنه يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. ومنهم من قال إنه يجوز له أن يغتسل في ليلتها، أو بل ذكر بعض كما ذكر أبو حامد في الإحياء أنه يجوز له أن يغتسل يوم الخميس والأربعاء. وهؤلاء خالفوا منطوق النص والتعبد في هذا اليوم، وراعوا في ذلك معنى قال وهو أن يأتي الجمعة وهو في أتم زينة، وأن يكون متطاهرا أن لا يكون معه ريح، فإن كان هذا الغسل يبقى أثره إلى يوم الجمعة جاز، ولكن هذا قول شاذ. قول شاذ، وقد وردت النصوص في خصوصه في خصوص يوم الجمعة، فينبغي أن يقتصر على مورد النص، أن يوقف مع النصوص، وهذا مقتضى الأدب ومقتضى الامتثال للنصوص أن يكون الغسل يوم الجمعة. واختلفوا في خصوص من يشرع هذا، فقال بعضهم أنه يشرع للجميع، للرجل والمرأة والصبي، لمن يحضر الجمعة ولمن لا يحضرها. ومن من قال إنما يشرع لخصوص من حضر الجمعة فقط، فأما من لم يحضرها فإنه لا يشرع في حقه. ومن من قال إنما يشرع في خصوص الذكور خاصة ممن يحضرها، فتحصل من ذلك ثلاثة أقوال. وأما حكمها فإنما اختلفوا فيه بين قولين، ومنهم من فرع عن القولين قولا ثالثا، منها أنه قول القول الأول أنها مستحبة استحبابا أكيدا، أي السنة على معنى الأصوليين، وهذا قول جماهير أهل العلم. ومنهم من قال أنها واجبة وجوبا عينيا، على ما ذكرنا الخلافين إما على الجميع أو على من حضرها من النساء والرجال والصبيان والملوك والمملوكين والمسافرين، ومن قال لخصوص الرجال من تجب في حقهم خصوصا. ومن قال بهذا القول أو نقل هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله، ونقله بعضهم عن مالك، هو قول عن مالك، وإن كان القول الأظهر في مذهبه عدم الوجوب. ونقل عن جماعة من المحدثين، وهذان القولان هما أقوى الموجود في الباب. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى قول ثالث توفيقي يجمع بين هذا وذاك، أنها واجبة في حق من كان به ريح أو كان الناس يتأذون من وجوده، وتستحب في حق غيره أما القائلون بالوجوب فإنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وفي بعضها حق على كل محتلم. قال والمحتلم هي الذي ناهز أو الذي بلغ الحلم. فقالوا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا قالوا نص موضع الخلاف فينبغي المصير إليه. وكذلك استدلوا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فإنه أمر الناس بأن يغتسلوا، وورد إيجاب ذلك عن جماعة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، ودليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا فيه دليل على أنه يشرع الاكتفاء أو يجوز الاكتفاء بالوضوء خاصة، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبها ونعمت، ولا يقال هذا في ترك واجب. والموجبون أجابوا عن ذلك بأمور، قالوا إن من توضأ فإن الصلاة منه تصح، وهو أحسن في الوضوء وهو يثاب على وضوئه، ولكنه يقسم على ترك الغسل، قالوا فالجهة منفكة. القائلون بالاستحباب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال والغسل أفضل، هذا يعني أن الوضوء فيه فضل، حينما يقول كذا أفضل من كذا أي أنهم يشتركان في الفضيلة. والموجبون قالوا لا يفيد ذلك مطلقا، لأن الله جل وعلا قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فأتى بصيغة التفضيل، وليس معنى ذلك أن كفرهم أو ما كانوا عليه فيه خير، حتى يقال لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وما هم فيه خير. فقالوا لا يقتضي أن يجتمع هذا وذلك في الفضل. والقائلون بالاستحباب أجابوا قالوا إن الله جل وعلا لم يقل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وإن كفروا فبها ونعمة، فالدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، هذا هو الشاهد منهم. وكذلك قد صح عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة فتوضأ أحدكم ثم أتى ولم يفرق كان له مغفرة الجمعة أو من الجمعة إلى التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. قد ورد بذكر الوضوء. والموجبون قالوا قد ورد كذلك بلفظ الاغتسال، والاغتسال قدر زائد عن الوضوء، وهذا الأدب أن يحمل أو أن يلتزم الزائد لأن فيه تحقيق الأدنى وما فوقه. وبالجملة المسألة فيها خلاف عريض، وأدلة الطائفتين قوية معتبرة، ولكن هذا في خصوص من ضاقت عليه الأمور أو أن تعارض عنده واجبان. أما المسلم في راحة من أمره وفي ساعة من أمره لا ينبغي عليه أن يتركه. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وحظ ودل الأمة عليه والتزمه هو وصحابته من بعده، فالأدب والاستنان ينبغي أن يكون بمثل هذا الأمر بقطع النظر عن الوجوب أو غير الوجوب. الأمر الثاني قوة أدلة الموجبين. الأمر الثالث أن ما دام الأمر محتمل فالبراءة للدين تكون بفعل الأحوط، والأحوط إنما هو الاغتسال. في خصوص أو مما يضاف لأدلة القائلين بالاستحباب ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بذكر سبب المشروعية في خصوص الجمعة، قال ابن عباس أن كان أهل المدينة يشتغلون في مزارعهم فيأتون عليهم العرق وكان المسجد ضيقا فربما تأذى الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم للغسل بذلك. قال فلما وسع الله جل وعلا عن الناس وصار لهم الخدم فلم يحتاجوا إلى مزاولة الأعمال بأنفسهم وتوسعت المساجد وترفه الناس لم يكن هناك حاجة، وإنما يبقى مطلق التعبد وهو الاستحباب، وثبت مثله عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس ممن روى حديث الاغتسال وأن حق واجب، فقالوا إن راوي الحديث أدرى بمرويه وهذا الذي ألجأ شيخ الإسلام إلى اختيار القول الذي ذهب إليه، ومن من قال العبرة بالرواية وليس بقول الراوي، فلربما اجتهد اجتهادا لا يوفق فيه يكون قد خالف فيه النص، وهذا مما يدخله الاجتهاد. وفي الجملة كما قلنا لا ينبغي على المسلم أو لا ينبغي للمسلم أن يترك الغسل بحال. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بخصوص صلاة الجمعة في الدرس المقبل إن شاء الله، حتى لا نكثر عن الإخوان، ترون يعني فروع الباب كثيرة جدا، وإذا أكثرنا ربما ذهب آخره أوله. نكتفي بهذا القدر ونأخذ قسطا من الراحة ثم نرجع إن شاء الله لدرس الوصفية بإذن الله تعالى.